بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر. باب التستر في الغسل عند الناس. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني رضي الله عنها بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أم هاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح: يقول باب التستر في الغسل عند الناس. عند الناس باب التستر في الغسل عند الناس حتى من غير الناس. تستر الإنسان، تستر نفسك وتغتسل لو ما عندك ناس، لأن الستر أفضل. يقول رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد مولى عمر بن عبيد قال أن أبا مرة واسمه يزيد مولى عقيل بن أبي طالب قال أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب أنها رضي الله عنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام عام فتح مكة وهو يغتسل في بيته هنا أول البلاط، هذا اللي انترمت لا تعديت الكعبة على يسارك، هذا بيت ماني هنا، هذا أسري النبي عليه الصلاة به كما يقال، وبعض الناس يقول أسري من الحجرة، فالظاهر أنه من أمها بيت ماني. تقول رضي الله عنها أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام لأجي أحمائها يبي يقتلهم علي بن أبي طالب عام الفتح، أحمائهم بني مخزوم اثنين أخوان زوجها، وأتت إلى الرسول تشتكي أخوها علي، تشتكي أخي علي بن أبي طالب لأنه بيقتل أحماءها، فلما أتت له ويغتسل سلمت عليه وبنته فاطمة تستره بثوب شرشف كذا مع الدم. تقول: السلام عليكم. قال: من آمن هذه؟ قلت: أم هاني. قال: مرحبا بأم هاني يا رسول الله، ابن أمي، سمته ابن أمي لأن قارون ذكر موسى بأمه، لأن ذكر الأم أشفق وأرحم من الأبو. ابن أمي يريد أن يقتل أحمائي من بني مخزوم وقد أجرتهم. قال: أجرنا من أجرت يا أم هاني اذهبي فلا يقتلهما. ذهبت بلغت علي أن الرسول أجرهم وأنه مشى أجرتها. هذا الحديث سيأتينا بعد حديثين أو ثلاثة. نعم. قال رحمه الله: دثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب بن عباس بن ميمون رضي الله عنه قال: سترت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسى بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. فأبه أبو عوان وابن فضيل في السجد. يقول رحمه الله: بابو حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش قال عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة أنها بات عندها ليلة، ويقول أنها سترت الرسول لما قام يغتسل من الجنابة، سترته وهو يغتسل، فقام وخداها بيديه يده اليمنى وصب عليها من الإناء حتى غسلها، ثم دخل بالإن ثم غسل اليسرى، ثم أدخل يده اليمنى فغسل فرجه حتى باليسرى، ثم دلك اليسرى بالتراب أو بالجدار، ثم غسلها أيضا بعد الدكن، ثم أفاض على رأسه ثلاث مرات، ثم بعد ذلك أفاض على جسده كله. نعم. ثم تنحى فغسل قدميه بمكان آخر. نعم. ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه. يقول بعد الغسل توضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه بقاها، فلما انتهى من الوضوء خرج إلى برة وغسل رجليه عليه الصلاة والسلام. هذا كان الإنسان حمامك الإنسان ضيق أو إن فيه وساخ أو شيء تخرج غسل رجليك برة. نعم. تابعه أبو عوانة وابن فضيل. يقول البخاري: تابعه أبو عوانة محمد بن خازم وأبو فضيل عن تابعوا من؟ تابع سفيان الثوري عن الأعمش. نعم. باب إذا احتلمت المرأة. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة نبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طالحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. يقول البخاري رحمه الله باب إذا احتلمت المرأة رأت أنه يجمعها رجل في النوم ورأت الموية عليها على فخوذها ماني ولا شيء تغتسل. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن مالك قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عروة عن زينب بنت أم سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها فأتت أم سليم وكانت خالته من خالاته من الرضاعة أم سليم بنت حرام أم حرام بنت ملحان وأم سليم هاتين تنتين من بني النجاة الماء إذا رأت الماء على فخوذها تغتسل أما إذا رأت أن رجل جامعها ولم ترى شيئا فلا تغتسل وكذلك الرجل إذا رأى أنه جامع امرأة بالليل فإن قام وعليه مني يغتسل وإن ما رأى شيء فلا حاجة فلا يغتسل ولا شيء إن رأى ثيابه عليها مني أو فخاذه عليها مني يغتسل وكذلك المرأة قال نعم إذا رأت الماء فإنها تغتسل. قالت أم سليم فضحت النساء يا أم سليم أم سلمة رضي الله عنها فضحت النساء فقال يا ويحك أو قال ويلك من أين الشبه وكان ما تحتلم ولا تنزل من أين يجي الشبه أحيانا يجي لأخواله تسبق المرأة الرجل فيجي على أخواله أحيانا يجي على أعمامه إذا سبق مع الرجل مرة إلى آخر المعنى. باب عرق الجنود وأن المسلم لا ينجس. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر بن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب عرق الجنب وأن المسلم باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس سواء عرقه أو كل شيء يخرج من المسلم إلا البول والغائط بس الخارج من السبيل والباقي كله طاهر. يقول رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله جزن بن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الخطان قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل قال قال حدثنا بكر بن عبد الله قال حدثنا بكر بن عبد الله قال عن أبي رافع عن أبي رافع نعم عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه كان يماشي الرسول بشوارع المدينة يقول فانخنست منه ما يمشي أنا وياه فانخنست منه وذهبت يقول فاغتسلت أو قال إني تمرغ ما لقى ما وتمرغ فسيأتينا بالتيمم أو أنه مضى. يقول فأتيت الرسول بعد ذلك فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت يا رسول الله إني كنت جنبا فانخنست منك واغتسلت وجدت فسبحان الله سبحان الله المسلم لا ينجس المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميت ما ينجس. نعم. باب الجنب يخرج ويمشي بالسوق وغيره. وقال أطاوي يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. قال رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. يقول رحمه الله باب الجنب يخرج ويمشي الجنب يخرج ويجامع أهله ويقلم أظفاره ويحلق شعره الجنب جائز هذا كله قبل الغسل. يقول رحمه الله قال عطاء يحتلم الجنب ويقلم أظفاره قال عطاء الجنب يحتلم الحلم يقلم أظفاره ويحلق شعره حتى له جنب ما يضر هذا. يقول حدثنا عبد الأعلى بن حماد عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال قال حدثنا سعيد بن أبي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة عن قتادة بن دعامة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة. يقول أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه التسع بغسل واحد, يطوف على نساء التسع بغسل واحد, يعني ما يغتسل, يطع هذه يجمع هذه يروح للثاني يجمع يروح للثالث يجمع يروح للثاني. والسؤال هنا أين القسم؟ إحنا لابد نقسم بين النساء. يقول مدام بجمعهم كلهم ما في قسم, خلاص كلهم واحد طاهر, ما صار ما في قسم. القسم لو كان بيطى واحدة ثم يطى الثاني في ميلته هذا لا يجوز لأنه جور على الثاني, لكن كلهم أرضاه خلاص ما في قسم ولا يحاجب على هذا. فالشاهد الحكم في هذا أن الإنسان يطوف على نسائه بغسل واحد, وإن كان بعض المالك يقول لا ما يمكن يطوف على نسائه, هذا خاص بالرسول, خصوصية وينهي, ما عندنا خصوصية, هذا خصوصية 500 خصيصة ذكرها ابن جوزي ما ذكر الكلام هذا اسمع, وذكر السيوطي أيضا 500 خصيصة. قال رحمه الله حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بك أن أبي رافع أن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي ومشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا باهر؟ فقلت له فقال سبحان الله يا باهر إن المؤمن لا ينجس. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا حميد الطويل قال عن بكر بن عبد الله المزني يعني قال حدثنا أبو رافع قال أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنت ماشي الرسول بالشارع فلما قعد وصل إلى المكان الذي يريده وجلس أنا كنت جنب وأنا أمشي معه وأنا جنب. يقول فانخلصت منه ورحت إلى رحلي واغتسلت وأتيت إليه فقال أين كنت يا باهر؟ قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أماشيك وجلسك وأنا جنب. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس, أو قال إن المسلم لا ينجس, المسلم لا ينجس لا حي ولا ميت, ميتا ولا حيا ما ينجس, المسلم طاهر. نعم. باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا هشام وشيبان أن يحيى نبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. يقول البخاري رحمه الله باب مكث الإنسان في بيته حتى ولو كان جنب, هو جنب قاعد في بيته حتى ولو ما توضأ ولا غسل يديه ولا اغتسل, يقعد يحاسى الناس يكلم الناس يستقبل الناس ما فيها شيء, يعني ما هو ملزوم انك ساعة ما تصير جنب الإنسان أو ساعة ما تصير تغتسل, أنت حر أي ساعة تشوف لها وقت تغتسل الإنسان. فالشاهد أنه يجلس الإنسان وليس بنجس, المسلم حتى له جنب ما هو نجس. يقول رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن عبد الله الدستوائي وشيبان الاثنين يروون هشام الدستوائي وشيبان بن عبد الرحمن يرون عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يركض وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. يقول أبو سلمة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي عليه الصلاة والسلام يركض وهو جنب, ينام في بيته وهو جنب؟ قالت نعم يركض وهو جنب, يجنب من امرأة من المرأة ثم ينام قبل أن يتوضأ قبل أن يغتسل, أحيانا يعني ما هو دائما, ولا دائما ينام إلا على طهارة على وضوء, أحيانا يغتسل أحيانا على وضوء وينام على وضوء, ولكن أحيانا ما يتوضأ ولا يغتسل. هذا معناه أن الشريعة وسعت لك الإنسان, إن شئت تتوضأ وتنام, إن شئت لا تتوضأ تنام بلا وضوء, إن شئت تغتسل, إن شئت أنت حر, الشريعة وسعت لك الإنسان. حتى لو تصبح في رمضان تصبح وأنت جنب ثم وأنت ناوي الصيام في رمضان في فرضية رمضان فإنه يجوز أن تغتسل بعدما تطلع الشمس, ولكن عاد الصلاة تفوتك, صلاة الفجر تفوتك الإنسان, لكن لو بقي على جنابته فإنه يجوز وهو صائم يريد أن يصوم يجوز هذا. نعم. باب نوم الجنب. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا الليث النافع عن ابن عمر نمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. يقول البخاري رحمه الله باب النوم وهو جنب بعد الوضوء, أو باب الوضوء مع الجنابة مع النوم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أيرقد الإنسان وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. يعني من الأفضل أن تتوضأ وضوءك للصلاة، لأنه لا يتنافى الحديث الأول ولا هذا الحديث. يعني من الأفضل أن تتوضأ وضوءك للصلاة وتنام الإنسان، لكن لو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل جائز كما مرنا في الحديث. باب الجنب يتوضا ثم ينام. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروان عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضا للصلاه. يقول البخاري رحمه الله الجنب يتوضا ثم ينام. يقول حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عبيد الله بن أبي عبد الرحمن قال عن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وجنب غسل فرجه وتوضأ. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم نام. يعني يتوضأ وضوءه غسل فرجه لأن الجنابة من الفرج، فيغسل فرجه لينظف من المني ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل. ولكن لو غسلت فرجك الإنسان عن المني ثم نمت بدون وضوء جائز. نعم. قال رحمه الله دثنا موسى بن إسماعيل قال دثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم ينام أحدنا وجنب؟ قال نعم إذا توضأ. يقول البخاري مكررا قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه استفتى النبي عليه الصلاة والسلام أيرقد الإنسان وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. فليرقد. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيب الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا واغسل ذكرك ثم نم. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك الإمام قال حدثنا عبد الله بن دينار مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع؟ يقول تصيبه الجنابة في الليل سواء من المرأة او احتلام. تصيبه الجنابة في الليل اما من مرأة او احتلام فماذا يصنع؟ قال يغسل ذكره، ينظف ذكره من المني ثم يتوضا وضوءه الصلاة وينام، لا بأس بذلك. نعم. باب إذا التقى الختانان. قال رحمه الله دثنا معاذ بن فضالة قال دثنا هشام وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبي الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. سابه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله. يقول البخاري رحمه الله باب إذا التقى الختانان وجب الغسل. إذا التقى الختانان، ختان الرجل وهو رأس الذكر، رأس الذكر مختون الرجل، والمرأة كذلك كانت تختتن. العرب كانوا يختنونها، نسيبة بنت كعب الأسلمية تختن النساء. فإذا التقى الختان هذا والختان هذا وهو جلدة صغيرة في وسط الفرج، والمختونة بإذن الله ألذ من اللي ما هي مختونة. المرأة المختونة التي مأخوذة من الجلدة هذه بإذن الله ألذ من اللي ما هي مختونة. يقول حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ثم حول السند فقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام قال عن قتادة قال عن الحسن البصري. هذا هشام بن حسان ما هو جاءت التوالي. هشام بن حسان هو تلميذ قتادة. قال حدثنا قتادة بن كعب السدوني بالتوالي يروي عن قتادة. قال حدثنا قتادة قال عن الحسن البصري عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. أبو هريرة رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس بين شعابها الأربع فقد وجب الغسل. شعابها يديها ورجليها، شعب اليدين والرجلين، الرجل له يدين ورجلين والمرأة لها يدين ورجلين. فجلس الرجل فخذها وحط فخوذه على فخوذها وحط مثلا يديه صدر بطنه على بطنها وجاهدها فقد وجب الغسل. هذا الحديث نسخ ما قبله، وإن كان في تعللات لبعض العلماء أنه لا نجمع بينهم بكذا، هذا ناسخ معنون. إذا التقى الختنان حتى لو ما أنزل ولا ما أنزلت فإنه يغتسل لأنه وجب الغسل. إذا التقى الختنان وجب الغسل، ختان المرأة وختان الرجل تلاقيا لازم من الغسل، أنزل أو لم ينزل. نعم. قال تابعه عمرو بن مرزوق. ثم قال البخاري تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة، عن شعبة مثله مثل الحديث. نعم. وقال حدثنا موسى بن يزيد. وقال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا أبان بن يزيد، أبان بن يزيد قال قال عن قتادة قال حدثنا قتادة قال حدثنا قتادة مثله أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. نعم. باب غسل ما يغسله من برج المرأة. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن طه بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني، قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله حدثنا باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. باب غسل ما يصيبهم من فرج المرأة. حدثنا أبو معمر، أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم، حسين المعلم قال قال حدثني يحيى، قال حدثني يحيى ابن أبي كثير، ابن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار الهلالي قال عن زيد بن خالد، عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان، أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه الرجل إذا أدخل ذكره في المرأة ولم يمني ما أنزل، قال عليه يغسل فرجه ويتوضأ. هذا كلام عثمان. ثم تابعه مين؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب قال مثل عثمان. ثم والزبير بن عوام، والزبير بن عوام كذلك، وطلحة بن عبيد الله، وأنس وطلحة بن عبيد، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن طالب، وأبي بن طلحة. اتفقوا على أنه إذا لم ينزل ما عليه غسل، لكن حديث الإنزال هو الصحيح لأنه آخر الأمرين. حديث الإنزال هو آخر الأمرين وهو الصحيح، وأنه إذا التقى الختانان وجب الغسل. وعليه الأئمة الأربعة أنه يغتسل إذا التقى الختانان، إلا جماعة من الشافعية أو جماعة من المالكية، لكن الصحيح أن الأئمة الأربعة يرون أنه إذا التقى الختانان اغتسل. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب رضي الله عنه قال أخبرني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل امرأته فلم ينزل، قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذلك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم. يقول رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرني أبو أيوب الأنصاري أنه قال أخبرني أبي بن كعب أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصاب المرأة ولم ينزل فلغسل ما مس المرأة من فرجك ثم توضأ وضوءك الصلاة وصل، يعني ما يحتاج تغتسل إذا ما أنزل، إنما اللي أصاب المرأة. والبخاري يقول هذا هو الصحيح عند البخاري رحمه الله، لكن الصحيح أنه يغتسل للقاء الحديث للحديث إذا التقى الختانان فليغتسل، إذا التقى الختانان خلاص إذا التقى فاغتسل. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذلك الآخر. يقول أبو عبد الله البخاري الغسل أحوط وهو ما هو أحوط، الغسل أوجب، ولكن البخاري وغيره ممن يرى هذا الرأي غيرهم يخالفهم في هذا، وهم أكثر خلق الله، أكثر خلق الله على أنه من علماء الإسلام أنه يلتقى الختانان يغتسل. وذلك الآخر، وذلك الآخر يعني الأحوط هو الآخر أنه يغتسل. نعم. إنما بينا الاختلاف. يقول بينا هذا وهذا البخاري رحمه الله ليخرج من العهدة اختلاف العلماء في هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. فقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى إلى قوله ويحب المتطهرين. يقول رحمه الله البخاري كتاب الحيض انتهى من الطهارة في الماء والتيمم ومس المرأة وغيره. أتينا عاد إلى الحيض اللي تبلى به النساء ويقال إن أول من حاض نساء بني إسرائيل. لا أدري هل هذا صحيح ولا إنما الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة وهي محرمة بحج وهي تبكي قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. هل بنات آدم من حواء؟ حواء ما حاضت، لكن هل بنات آدم كتبها على من بني إسرائيل إلى يومنا أم أنه فوق بني إسرائيل من قبلهم إلى آخره؟ فالشاهد هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني هذا الحيض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقول الله تعالى ويسألونك عن وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. لا شك أنه نجس، أذى نجس دم نجسة. ولهذا يرى بعض العلماء أن فيه كفارة. بعض العلماء يرى أن وطء المرأة وهي نجسة بهذا الشكل أن فيه كفارة. قال قل هو أذى فاعتزل النساء ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن. شوف الآية ولا تقربوهن ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال تعالى نساؤكم حرث لكم. لاحظ نساؤك زرع، امرأتك بطنها زرع لك تجيب أولاد لك ويزار نساؤكم حرث لكم، حرث زرع يعني أنك تأتي أنها تأتي بأولاد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، لكن الدبر والحيض لا. نعم. باب كيف كان بذو الحيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بنات بني إسرائيل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن قاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسر فخبت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. قال ما لك أنفست؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير الله تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالبقر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب كيف كان بدء الحيض. باب كيف كان بدء الحيض، متى بدأ الحيض. يقول رحمه الله حدثنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. هل بنات آدم يعني كما يقولون بني إسرائيل أم أنه قبل؟ أعم قبل بني إسرائيل بكثير بكثير، والظاهر أنه قبل بني إسرائيل لأن بنات آدم يقول الله أنه قبل بني إسرائيل. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. وقال بعضهم كان أول من رؤي الحيض على بنات بني إسرائيل. هذا الله أعلم ما يصح لأن بني إسرائيل من العالم اللي يحرم، لكن كلام الرسول عم لأن هناك شيء قبل بني إسرائيل. هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، لكن بعض العلماء يرى أن أول من حاض نساء بني إسرائيل والله أعلم. يقول حدثنا وقال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. يقول البخاري كونه مثلا كتب على بني إسرائيل أو حاض بني إسرائيل حديث الرسول على عائشة أعم وأكثر أعم، يعني يفيد أنه قبل بني إسرائيل. قال حدثنا علي بن عبد الله يقول حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسر تحكي عائشة رضي الله عنها عن حجة الوداع. خرجت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أمم الأرض كلها خرجت يريدون أن يقتدوا بالرسول في حجة الوداع. فتقول عائشة لما أتت سرف، هذا سرف اللي فيه الحين يسمى ميمونة، كان يسمى سرف وكان يسمى النورية والآن يسمى ميمونة لأن الرسول بنى بها هناك عليه الصلاة والسلام وماتت هناك، يسمى جبل ميمونة الآن. تقول فلما أتينا سرف لا نرى إلا الحج، حرم بالحج. يقول حبته. تقول عائشة لما أجينا سرف حبته. فدخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام يتبكي. قال ما لك؟ لعلك نفسك؟ قالت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أقلبي حقك إلى عمرة أو قران، يصير مجموع، يصير تطوفين وتسعين وتنتهين طواف وسعي عن الحج والعمرة. نعم. قالت عائشة وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء. تقول عائشة زيادة للفائدة، زيادة للفائدة، يعني في تلك الحجة اللي حجة الوداع ضحى عليه الصلاة والسلام عن نسائه بالبقر، نسائه التسع ضحى عنهن بالبقر، أما هو فضحى ب63 بدنة، عدد سنينه اللي عاش فيها، عدد سنينه 63 بقرة، والإبل اللي جابها علي رضي الله عنه نحرها علي 37. نعم. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال دثنا مالك بن هشام بن عروة نبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. يقول البخاري رحمه الله باب ترشيط المرأة، ترجيل رأسها، تمشيطه، ترجيل التمشيط وغسله وهي حائض. يقول البخاري جهة ومن هنا جهة ومن وراء جهة، أو كله تجعله جهتين، جهة هنا وجهة هنا، والوراء واحدا، ترجل شعره وتمشطه وتغسله وهي حائض، يعني معناه أن الحائض ليس في نجسة، الحائض النجاسة في محق مكان معين بس، وباقي بدنه كله طاهر. قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف وأن ابن جريج أخبره قال أخبرني هشام بن عروة أنه سئل تخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب، فقال عروة كل ذلك علي أين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك باس. أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى، إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف، هشام بن يوسف عن ابن جريج، عن ابن جريج قال قال أخبرني هشام بن عروة، قال أخبرني هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير أنه سئل عروة أنه سئل الحائض ترجل الرجل وتمشطه وتعمل وتجلس معه، قال كل ذلك هين، كل ذلك هين. كانت عائشة رضي الله عنها ترجل وتمشط رأس الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قائم بالمسجد، يعني معتكف في المسجد، ويخرج رأسه له عليه الصلاة والسلام فتمشطه وترجله وتفعل به ما يريد. نعم. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمته وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصفة تمسكه بعلاقته. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقي في حجره وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. يقول البخاري رحمه الله باب قراءة الرجل في حجر امرأته، باب قراءة الرجل وهو نائم في حجر مضطجع حاط الرأسه أو متكئ ويقرأ القرآن وهي حائض. هذا آدم وهذا آدم، هذا شيء وهذا شيء، ما له هذا دخل في هذا وهي حائض. يقول حدثنا وقال أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض، وقال وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض وتأتي بالمصحف متعلق بخرقة، معلق بخرقة تأتي به من أبي رزين إليه ليقرأ به. المرأة جارية مملوكة وهي حائض وتمسك المصحف مع خرقة بخرقة ثم تأتي به إلى سيدها. نعم، لا بأس بذلك. قال حدثنا أبو نعيم، يقول البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير بن معاوية، زهير بن معاوية قال حدثنا منصور بن صفية، منصور بن صفية قال عن أمه صفية، عن أمه صفية بن شيبة قال أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجره وأنا حائض. تقولنا حدثتها عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يتكئ هكذا على فخذها وهي حائض، وأحيانا يضع رأسه على فخذها وهي حائض، وأحيانا يستمتع بها ويتلذذ بفخذها وهي حائض. يجيها أحيانا ينتفض كما سيأتينا أو مرنا ينتفض من البرد، ينتفض قال أخرجي أرفعي إني حائض، قال أرفعي ثيابك، ترفع ثياب عن أفخاذها ويحط صدره عليه الصلاة والسلام على أفخاذها حتى يدفع، ينتفض من البراد ويحط صدره على أفخاذها حتى يدفع عليه الصلاة والسلام. المسلم ما هي نجسة، والنجاسة في مكان معين، والباقي كله طاهر. باب من سمى النفاس حيضا والحيض نفاسا. قال رحمه الله دثنا المكي بن إبراهيم قال دثنا هشام بن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب بن أم سلمة حدثت أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في خميصة إذ حدت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفست؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. يقول البخاري رحمه الله: باب من سمى النفاس حيض. من سمى النفاس حيض، والحيض نفاس، جائز هذا، كله نفاس. النفاس تطلع ولد يبقى الدم يسمى نفاس، والحيض أيضا يخرج الدم من الفرج يسمى نفاس. الحيض نفاس والنفاس حيض، جائز هذا. يقول رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم، المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الله قال عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن زينب بنت أم سلمة، عن زينب بنت أم سلمة، بنت أم سلمة، عن أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت مع الرسول عليه الصلاة والسلام مضطجعة بفراش واحد على قطيفة اللي يسمونها الآن المفرشة، يسمونها المفرشة، متغطت هو يوم تلحفين بعضها متغطين ببعضها، وهي وياه سوا. فلما أخذ من الليل ساعتين ثلاث من الليل وهي جنبه نفس، تقول إنها نفست، يعني حست بالحيض يخرج منها، فسلت نفسها ثم خرجت ولبست ثياب حيضها. قال: لعلك نفستي. قالت: نعم يا رسول الله. قالت: استثري وتعالنا من مكانك، ما حصل شيء، ما تغير شيء من مكانك، بس حطي استثري، استثري عن الحيض لا ينجس الآن، ولبست ثياب حيضتي وتعالي نامي. تقول: فاستثرت ولبست ثياب حيضتي ثم دخلت مع الرسول بالمفرشة، احنا يمين سواء. معنى هذا ان المحايض لا تنجس، اليهود لا يجالسونها ولا يأكلونها ولا يشربونها ولا تجلس معهم في البيت ولا تمسك حليب أو ولا لبن، لأنه يصير دم كله. شوف العقائد، نحن بالله الإسلام لا الحمد بين كل شيء، ورفع الآثار والأغلال عن المرأة وعن الرجل. ليش ما تكتب زوجتك؟ هي زوجتك، رأيت ما هنالك أنها طاهرة الجسد كله إلا مكان الدم. فمباشرة الحائض. قال رحمه الله: دثنا قبيسة قال دثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد إلى أنا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي ومعتقب فأغسله وأنا حائض. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب مباشرة الحائض. باب مباشرة الحائض، وأنها ليست نجسة، جسد كله طاهر وكله يجوز تتمتع به الإنسان إذا احتجت إلى ذلك، إلا محل الدم، الدبر ومحل الدم لا تأتي، والباقي أنت حر تمتع بها بين الشطايا في رضاء في بطنها في كذا إلى آخره، يجوز هذا لأنها طاهرة، بدنها كله طاهر ما عدا محل الدم وما عدا الدبر محرم عليك. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة بن عقبة، قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان، وإذا أطلق سفيان فهو الثوري عن قبيصة، قال عن منصور بن المنتنى. نعم، عن منصور بن المنتنى. يقول عن منصور بن المعتمد قال عن إبراهيم بن يزيد، عن إبراهيم بن يزيد قال عن الأسود، عن الأسود بن يزيد أيضا قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب. تقول عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد، يعني طشت فيما بينهما، وجهها إلى هنا ووجهه إلى هنا، يتغترف بيمينها وتغسل رأسها وجسدها، ويغترف بيمينها وتغسل رأسها وجسدها إلى آخر. وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. تقول عائشة: وكان أحيانا يأمرني فأتزر خلي عزهري ثم يباشرني وأنا حائض. يباشر تمتع بها من هنا ومن هنا، وهي متزرة وهي حائض. كان عليه الصلاة والسلام كما سيأتي كان ينتفض من البرد ويأتيها ويقول لك: ارفعي زارك وستري بالشرشف، فتستري بالشرشف وترفع فقودها، ثم يضع صدره على فقودها حتى يدفع، يقول: حتى أحس أنه نام ينام. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. تقول عائشة: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف وهو حائض، ثم تغسل رأسه وترجله عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، ما أحسن الشريعة. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسر قال أخبرنا أبو إسحاق والشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرها أمرها أن تتذر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ فأبوا خالد وجرير عن الشيباني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن خليل. إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر قال قال أخبرنا أبو إسحاق. قال أخبرنا أبو إسحاق وهو غير الشيباني. قال هو الشيباني. هو الشيباني أبو إسحاق السبيعي غير. قال حدثنا هذا سليمان بن فيروز. إيه طيب. حدثنا أبو إسحاق الشيباني. قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود. عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي. عن أبيه. عن أبيه الأسود بن يزيد قال عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كانت إحدانا نعم إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تستزير في فور حيضها. تقول إن إحدانا إذا كانت حائضا وأراد الرسول أن يباشرها يأمرها فتستزر حط عليها إزار ثم يباشرها وهي حائض نعم. وتقول أيكم يملك إربه يعني أن الإنسان إذا باشر المرأة وهي حائض وهو مشتهي ربما تفور الشهوة عليه ويجمعها وهي حائض وهو ويصير عليه إثم وعليه كفارة لكن تقول أيكم يملك إربه يعني الإنسان اللي يملك إربه ولا يتبع هواه ولا تغلبه نفسه فإنه جائز أن يتمتع بالمرأة ما عدا الفرج والدبر وأما الذي ما يملك نفسه أو يخشى من الوقوع بالمحرم فلا يجوز له أن يباشر نعم. قال تابعه خالد وجرير عن الشيباني. نقول تابعه خالد وجرير عن الشيباني نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد أنه قال سمعت ميمونة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فتزلت وهي حائض ورواه سفيان عن الشيباني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي عارم قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد قال حدثنا الشيباني الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد عبد الله بن شداد قال عن ميمونة عن ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي خالته عبد الله بن شداد هذا ميمونة أخت أمه ميمونة أخت أمه من الأم أخت الأم من الأم يعني ميمونة وأم الشخص هذا اللي سمى عبد الله بن شداد خوات من الأم خوات من الأم فهي خالته من الأم. يقول عبد الله بن شداد حدثتني ميمونة قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي تقول ميمونة إذا أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت ثم باشرها نعم. ورواه سفيان عن الشيباني ورواه سفيان عن الشيباني أيضا نعم. باب ترك الحائل الصوم. قال رحمه الله لنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد وهو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تغفرنا اللعنة وتكفرنا العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين نذب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تسلي ولم تسم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها. يقول البخاري رحمه الله باب ترك الحائض الصوم. باب ترك الحائض الصوم لكن الصلاة كذلك وليه عاد خص على الصوم لأن الصوم مشقة ولا وتقضي أما الصلاة فلا تقضيها الصلاة لا راحة. يقول رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم قال حدثنا عياض بن عبد الله عياض ولا فياض عياض عياض بن عبد الله قال حدثنا أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم عيد وصاح في النساء تحضر النساء حتى الحيض والعواتق يحضرن الدعوة ودع الخير ودعوة المسلمين فاجتمع العالم كله نساء ورجال في مسجد العيد في الصحراء برا ما يصلي بالمدينة يصلي برا يخرج لأجل ما يشيل الناس المدينة فيخرج برا إلى الصحراء ويصلي بالنساء ويأمر النساء وتجتنب الحيض تجتنب المصلى قليل يبعدنا قليلا ولكن يحضرن الخير ودعوة المسلمين ويخرج جميع النساء اللي تحتاج إلى أن ترى الرسول وتسمع حديثه عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا فقال يا مع معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر. قال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن، يعني رآهن بالإسراء أو في النوم، رأيتكن أكثر أهل النار. لما يا رسول الله ليش نصحن أكثر؟ قال لأنكن تكفرن العشير، يعني تكفرن الزوج، لا يوزن زلة صغيرة، أوه أنت ما فعلت، أنت ما تركت، أنت اللي ما سويت لي، أنت اللي مكرمها طول السنة مكرمها، لكنه زل زل هذه الزلة، ما تغتفر الزلة هي أبد، لازم تنتقم ولازم تقول أنت ما فعلت شيء ولا رأيت منك خيرا شقف ولا إلى آخره، تكفرنا العشير وتكفرنا اللعنة، تلعننا لعنة الله عليه فلعن كذا إلى آخره. فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للهم بالرجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عدل عقل ودين أغلب لذي اللب الرجل الداهية الكبير الذي يأخذون الناس عن رأيه، تغلبه المرأة، تغلبه المرأة. ليش؟ لأن الشاعر يقول ليس الشفيع الذي يأتيك متذرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا، ليس هذا في هذا، يعني إذا عصت عصى كل شيء على هذا الرجل، أتيته في كل شيء تريد أن يقضي حاجتك وعصى ما أعطاك شيء، رح للمرأة فلا هي اللي تدبره، خلص على طول ينحل كل شيء. كان الناس يفيدون إلى زبيدة، إذا استعصى الرشيد ما عاد قضى لهم حاجة ذهبوا إلى زبيدة وقضوا حاجتهم منها، تجد خلاص تكلموا وتنتهي الشيء. ليس الشفيع التي يأتيك متزرا مثل الشفيع التي يأتيك عريانا، ما فهد هذا بهذا. يقول البخاري رحمه الله قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا، عاد النساء فقيهات، قال مش نقصان عقلنا يا رسول الله؟ قال ليس الواحدة بشهادة اثنين، شهادة اثنين من رجل؟ قالوا بلى. قالوا نقصان الدين إذا أليس أحدانكن إذا حاضت ما تصلي ولا تصوم، هذا من نقصان الدين. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. فقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير طواف البيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لأذبه وأنا جنوب والله. وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني نذكر الله. يقول رحمه الله البخاري رحمه الله قال باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، تقضي الحائض الصلاة المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فقط، حتى لو طافت بالبيت ثم خرجت المسعى ونزل الدم فإنها تسعى تكمل السعي، لأن السعي ما له شروط، السعي تسعى المرأة وهي حائض وهو جنب وهي تسعى، أما البيت لا، البيت لا بد لا يطهر لا يطوف إلا بستة شروط كاملة، ولا ما يصح الطواف، منها الطهارة، أنت ما يطوف إلا طاهر، منها الطهارة، ستة شروط منها الطهارة. قال وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية، وقال إبراهيم النخعي لا بأس أن تقرأ الآية على صدرها، يعني آية واحدة أو آيتين تتذكرهن، لكن تقرأ القرآن ممنوع، الحائض لا تقرأ القرآن والجنوب ما يقرأ القرآن حتى حفظا، فإن الصحابة ما يقرؤون بالمصحف، يقرؤون على صدورهم، فالرسول قال لا يقرأ الحائض لا والجنوب لا ما يقرأ القرآن، لكن آية تذكرها آيتين لا بأس بك، مش الآيات اللي في السورة الفلانية فلان يقول كذا وكذا، وحو جنوب أو حائض. نعم الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. والله العظيم.